حياكم الله يا شيخنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم. نعم الآن أحسن. الحمد لله. الله يبارك فيكم يا شيخنا. شيخنا حفظكم. يا مرحبا بكم. حفظكم الله يا شيخنا وبارك الله فيكم. نشكر لكم تلبيتكم. الله يحفظكم لرغبة إخوانكم وأبنائكم حفظكم الله من طلبة العلم للاستفادة إن شاء الله من التوجيهات. ونحن الآن الله يحفظكم في مركز أو معهد جاكرتا، والحضور الحمد لله الحضور كبير، ينتظرون هذه الكلمة إن شاء الله منكم حفظكم الله، يستفيدون ينتفعون من توجيهاتكم. أسأل الله يبارك في أعماركم وفي ذرياتكم وأولادكم وفيما عندكم من العلم. آمين. ولكم بمثل ما دعوتم يأتيكم، ونسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع. الوقت متى عندكم الآن؟ عندنا شيخنا الآن الله يحفظكم الساعة الثامنة والنصف. الساعة الثامنة والنصف حفظكم. صليتم العشاء؟ أي نعم، انتهينا الحمد لله. الحمد لله، تقبل الله منا. آمين. نحن كنا في محاضرة حفظكم الله، وقطعنا لأجل الاتصال بكم الله يحفظكم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. من معكم من الإخوان في جاكرتا في مركزكم هذا؟ الإخوة حفظكم الله الآن في المسجد حفظكم الله الإخوة المترجمون وطلبة العلم، لكن المشاركون الله يحفظكم الشيخ خالد الظفيري والشيخ أسامة العمري والشيخ محمد بن غالب والشيخ هشام الحوسني ومحدثكم الله يحفظكم. وفقنا الله وإياكم جميعا، نزلنا وإياكم للعلم والإيمان والفقه في دينه. آمين. وتبلغون إخواننا هؤلاء جميعا سلامنا إن شاء الله يا شيخنا، وهم يسمعونكم الله يحفظكم. بارك الله فيكم. تفضلوا يا شيخنا الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة نفعل فيها معشر الأحبة باللقاء بكم عبر هذه الوسائل التي يسرها الله جل وعلا في هذه الأقطار المتأخرة، ومن بها علينا وعليكم، ويسر بها الكثير من الأمور التي لم تكن تتيسر لمن كان قبلنا، فمنها التواصل، ومنها صلة ذوي الرحم، ومنها معرفة أخبار من يحب الإنسان من أهله وذوي قرابته، ومنها أيضا تذكيرها لطلب العلم، فإنها وسيلة نافعة وقد حرمها الأولون، ومن الله سبحانه وتعالى بها علينا وعليكم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكما أن الله رحمنا بهذه الوسائل ومن بها علينا وادخرها لنا ولم تتيسر لمن كان قبلنا، فتيسرت لنا بسببها أمور لم تتيسر لهم، إلا أنهم أيضا هم قد حصل لهم من الأجر في الأسفار وقطع الفيافي والقذار وركوب المصاعب والأخطار وقطع البحار من وصول إلى أهل العلم والتلقي عليهم والجلوس بين أيديهم والنظر إليهم في هديهم ودمهم وسمتهم كتب الله لهم أجر الخطى هذه كلها. فلنا نحن في هذا العصر حصل التيسير ونسأل الله أن يحرمنا الأجر، وهم أيضا مع المشقة حصل لهم الأجر، والأجر على قدر المشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما أجرك على قدر نفسك. فبكل فريق أجر وفضل بإذن الله تبارك وتعالى، وميزة خصهم الله بها. فكما أن الله تفضل علينا بهذه الوسائل فحصلت بسببها الراحة وتيسر الاتصال، فهم كذلك كتب لهم كثيرا من الأجر بسبب الجولان والارتحال. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا معشر الأحبة، إن هذه الوسائل استغلالها في الصالحات من توفيق الله جل وعلا، ومن أعظم المنن علينا وعليكم في هذا العصر، وهي من السبل التي يلتمس فيها العلم وبواسطتها العلم. وإن هذا الاتصال من ذلك الذي ذكرنا. فأقول أيها الإخوة الكرام، إنه لم يمض الإنسان في هذه الحياة الدنيا بسبب شيء أفضل من أن ينبل بطاعته لله جل وعلا واستقامته على أمره وثباته على الطريق الذي أمره الله بالمسير فيه، وذلك في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا السبيل لا يمكن أن يستبان إلا بالعلم النافع المثمر للعمل الصالح، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى سبب دخول الجنات، وهو الذي به أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمرنا أن ندعوه أن يهدينا إليه في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بأن نتبعه في الآية السابقة، وهي قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهو غدا بين ضلالتين، ووسط بين جهالتين، فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى الذين عملوا ولم يعلموا. فالطائفة الأولى وهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا غضب الله عليهم بسبب علمهم بالحق وتركهم لاتباعهم، وأما الضالون فسماهم الله بهذا الاسم واصطلهم لأنهم عملوا ولم يتعلموا، فكان الجهل حليفهم، والضلالة حتى الضلالة هي سبيلهم عياذا بالله من ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فلا بد لنا معشر الأحبة أن نتعرف على هذا الطريق وهذا الصراط الذي أمرنا الله باتباعه، ونحن ندعوه جل وعلا بجميع صلواتنا بأن يهدينا إليه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء المنعم عليهم هم من أطاع الله سبحانه وتعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هؤلاء المنعم عليهم هم الذين استقاموا على أمر الله جل وعلا، وما كان لهم أن يستقيموا عليه إلا بمعرفته، ومعرفته لا تتأتى إلا بالعلم النافع المثمر للعمل الصالح، وهو الذي قال الله فيه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت العشب والشلع الكثير، وأصاب طائفة قيعان أمسكت الماء، أصاب طائفة أجاجل أمسكت الماء فترب الناس وتقرا زرعه، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت سلعا. فذلك مثل من قبل ما بعث لله من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومن لم يقبل ومن لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالعلم النافع هذا هو الهدى، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فإذا لا اهتداء إلى عمل نعرف أنه صالح إلا بسبب العلم، ولا يمكن أن يصلح العمل إلا إذا دلك عليه العلم. فالعلم متقدم على العمل لأنه مصحح للنية والعمل، فوجب أن يعتنى بالعلم فيطلب ويجتهد في تحصيله ويوحل في كتابته وجمعه والتفقه على أيدي أهل العلم من أعظم الأعمال، والرحلة إليهم من أجل من الأعمال والقربات وأهل الطاعات بعد أداء الفرائض والواجبات. وذلك لأن الله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ أولا بالعلم ثم تلا بعد ذلك بالعمل وهو الاستغفار، فدل ذلك على أن العلم متقدم على العمل. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل رحمه الله تعالى. وأنتم معذر الإخوان الكرام، قد رزقكم الله سبحانه وتعالى رزقا عظيما وتاك إليكم غنيمة باردة، حيث يسر المجيء لبعض إخوانكم الذين يعلمونكم ويفيدونكم ويفقهونكم في دينكم ويبينون لكم السنة من البدعة والهدى من الضلال والحق من الباطل. الأجر عند الله تبارك وتعالى، تعرفوا لهم فضلهم وقدرهم، واحرصوا على أن تستفيدوا من إخوانكم هؤلاء، واحرصوا على التعافي الجلوس معهم في مجالس الدروس، واحرصوا على التحصيل الذي يحصل به التأصيل لكم، واسألوا عما يشكل عليكم إخوانكم هؤلاء، فستجدون إن شاء الله عندهم ما ينفعكم بإذن الله، وما لم يتيسر لهم رفعوهم للعلماء واستفادوهم وأنتم أيضا، فجزاهم الله عنكم خيرا وبارك فيهم وفيكم ونفعهم بما يقول ولا حرمهم أجر ذلك، ونفعكم أيضا بما تستمعون ولا حرمكم فقه ذلك. فاحرصوا حفظكم الله على العلم، فإن العلم يرفع الله سبحانه وتعالى به من شاء من عباده. الرفعة الحقيقية هي بتعلم دين الله جل وعلا. قال سفيان رحمه الله: من أراد الآخرة فعليه بالعلم، عليه بطلب العلم، ومن أراد الدنيا فعليه بطلب العلم. فإن العلم يرفع الله سبحانه وتعالى به صاحبه، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما قال جل وعلا: بل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق الذي أنتم فيه هو بداية الرفعة، تحرصوا على الإخلاص لله جل وعلا فيه، واحرصوا أيضا على العمل، فإن العلم إنما يطلب لأجل العمل به، فمن لم يعمل بعلمه صار اليهود مغضوبا عليه، ومن عمل من غير علم صار النصارى ضالا والعياذ بالله. ودين الإسلام والله الحق الحمد دين هدى بين ضلالتين، فلا نحن مثل اليهود ونحمد الله على ذلك، ولا نحن مثل النصارى ونحمد الله على ذلك. فهذه الأمة هي الأمة الوسط، فكذلك جعلناكم أمة وسطا، فكما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أكبر اليهود على ضلال، علموا الحق ثم تركوه، والنصارى كذلك أكبرهم على ضلال، لم يعرفوا الحق وتعبدوا بالجهالة فضلوا عن سواء السبيل. فإذا لا سبيل إلى معرفة الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا سبيل الى معرفه الصراط المستقيم الا بالعلم، ولا سبيل الى معرفه هذه السبل المنحرفه التي يهلك الناس حلم توفيها، التي يهلك الناس انهم متوا فيها، يهلكون انهم متوا فيها. لا سبيل لمعرفه انها على غير الحق الا بالعلم، فانه هو الذي يكشف البدعه من السنه والصواب من الخطا والحق من الباطل والضلال من الهدى. فاحرصوا رحمني الله واياكم على هذه المجالس، مجالس العلم، فانها النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلوب. واذا حرارت القلوب طفت وصحت الاعمال باذن الله تبارك وتعالى. فهذا هو معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم، وهو معنى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا عرف الإنسان السنة من البدعة، أتى السنة وترك البدعة وخاف منها، فإذا عرف الحق من الباطل أتى الحق وترك الباطل وابتعد عنه، فإذا عرف الهدى من الضلال جاء إلى الهدى وسلك سبيله وابتعد عن الضلال وحذر وحذر من سبيله وهكذا حتى يستقيم على أمر الله، فيكون حينئذ على صراط الله المستقيم الذي أمره الله بأن يسير فيه وأن يمشي عليه. وهكذا أيضا يتحقق له إجابة دعائه الذي يدعو به دائما في جميع صلواته، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرجع الفضل كله إلى العلم، ورجع الخير كله إلى تعلم العلم. فلا يمكن للمرء أن يستغني عن العلم في حال من الأحوال، فدل ذلك على أنه محتاج إلى العلم حاجة عظيمة أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن به حياة القلوب، وحياة القلوب مقدم على حياة الأجساد والأرواح والأبدان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. كما أسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجزي إخوانكم خيرا الذين جاءوا إليكم ليفيدوكم، وأن يجزيكم أنتم أيضا عنهم خيرا على استضافتكم لهم، وأن يبارك في جهود الجميع وأعمال الجميع. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال جميع المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يرزقنا وإياكم الهداية، وأن يعيذنا وإياكم من طرق السر والغواية، إنه جواد كريم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لكم شيخنا وحفظكم الله وبارك الله في علمكم وفي عمركم وفي عملكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين. وبارك فيكم وبارك في الجميع. خلص الله أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجزيكم عن إخوانكم وأبنائكم خيرا. آمين آمين. وأن يسجدكم جميعا في أقوالكم وأفعالكم إنه جواد كريم. آمين. شكر الله لكم يا شيخنا، شكر الله لكم، حفظكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله لكم. سلام عليكم.